إنما ختان الإناث على رأي أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إنه مستحب مكروه. والشافعية مشهور معروف أن الشافعية يوجبون ختان الإناث وهذا هو الصحيح. كنا لحد دلوقتي الدنيا ماشية برضه إيه ما خرجناش عن أقوال أهل العلم جملة لحد ما نبتلى بواحد يطلع يقول ختان الإناث حرام. طيب يعني الأحكام الشرعية لا يقبل من أحد أن يأتي بحكم بعد هذه الأزمان المتطاولة يخرج عن كل كلام أهل العلم، إنما ممكن يدور بالذات فيما يتعلق بالحلال والحرام. الحلال والحرام في مسائل منضبطة، ومرت هذه الأحكام على ملايين المسلمين سواء كانوا من جهة العلماء ولا من جهة العوام، يعني من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن. والحكم ماشي حلال حرام، فلا يتصور أن يغيب حلال أو حرام عن الأمة جميعا ولا تعرفه، هذا مستحيل. واحد يكتشف النهاردة أنه كان في الأزمنة القديمة كان مستحبا وصار الآن حرام، بالذات الأحكام اللي لها أدلة، الأحكام اللي لها أدلة. قد يستثاب هذا في بعض الأحكام اللي تدخل تحت المصالح المرسلة مثلا، أو الأحكام التي يمكن أن تتغير بتغير الزمان ممكن، ودي عادة ما يكون لها أدلة خاصة، يكون لها أدلة عامة. فممكن مثلا قد تكون في بعض الأحكام بعض الأحكام، إنما مش في مسألة كبيرة زي ختان الإناث. الدنيا عماله تتبدل والدنيا عماله تتغير، الكلاب اقتلاء الكلاب لغير حرف ولا زرع، لغير زرع ولا ضبع ولا ماشيه الحراسه، يعني النصوص فيها واضح، حديث ابي هريره وحديث ابن عمر وغيرهما من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقص قيراط من اجر العبد إذا اقتنى كلبا ليس كلبا ضرع ولا ضرع ولا ماشي. لأني النهاردة عشان ولاد الكابر النهاردة بيشتروا الكلاب ويركبوها السيارات معاهم والكلام ده هو، وإحنا بنروح بقى النوادي الكبير نروح نادي الشمس ونادي الصين ونادي مش عارفين، كل واحد جاي بالكلب وراه وهو جاي. طب أنا هقول لدول إيه بقى؟ أقول لدول بقى يبقى ينقص من أجلك قراب؟ طب هو لا عنده قراب ولا ربع قراب ولا فهم حد، ده أغلبه في تراك الصلاة كمان. فيبقى النهاردة بقى الجماعة اللي جايين دول عشان خاطر يسمعوني والكلام ده كل واحد ناحب الولد وراه، طب أنا هقول لهم إيه دول؟ اليوم تتبدل الأحكام، يقول لك لا أخذ الكلاب ما فيش فيها مشكلة لأن اللعاب الكلب ظاهر على قول مالك ومش عارف إيه، والغسلات السبع لا غير مفهومة المعنى وكده. طب أنا ببدل النهاردة لما يكون التبديل ده على المستوى الكبير، وده منفذ واحد بس، ده غير بقى الفضائيات وغير النت وغير بقى الألوف المؤلفة اللي عمالين يتكلموا في دين الله عز وجل في ربوع الأرض والكلام. احنا أمام مسجد كامل، أمام مسجد كامل، فلا بد في هذه الآونة أن يقف المرء وقفة صادقة وأن يرد الناس إلى أحكام الله تبارك وتعالى. ما هي دي كلها ذنوبة، ذنوب لما تتبدل الأحكام على رؤوس الأشهاد ولا يقف أهل العلم ليصونوا هذا الدين ويحرصوا التدين، وهذا ممكن يأتي هلاك عام يضيع مذهب، وهذا ذنب من الذنوب. النهارده لما يكون القبه النهارده احكام عماله تتبدل، ده غير بقى احكام الزنا مثلا، ان الزنا ممكن يتم بالتراضي، تسقط القضيه، دخل الرجل وجد امراه رجلا مع امراته، اذا الرجل سانح في هذا يسقط الحد. وطبعا دي مساله موجوده ومعروفه، ده غير بقى القانون الجنائي وغير الكلام ده. فلما تنظر الى شتى ملامح القبه نفسها فيها مخالفات، البيوع فيها مخالفات للركع. ليه؟ التجار أغلب التجار من همش دعوة للدين فيما يتعلق بصفقاتهم. ممكن يكون بيصلي وكذا هو، بس ملوش علاقة بأن الصفقة دي حلال ولا حرام، هو له علاقة بالمكسب بيتحقق بمكسب ايه. ولذلك تجد التجار الكبار أصحاب الشركات الكبيرة لا هو محاسب ولا هو مستشار قانوني وليس له مفتي، مع أن المفتي ببلاش مجانا يعني، ياخد المفتي ياخد منه ساعة وياخد منه ساعتين وساعات يبعث له ويلف بيه والكلام ده وكل ده يقول له مشكر يا مولانا السلام عليكم، مفيش لا يمين ولا شمال. انما المحاسب ياخد فلوس بالشرطة انه ياخد فلوس. ايه معنى ما بقاش مفتي؟ ده معناها ان قصة الحلال والحرام مش موجود، والاصل في البيوع الحل. يعني دي تبقى مشكلة. يعني العبادات مثلا اصل فيها الحرم، فانت لا تستطيع ان تعبد الله عز وجل الا بنص، لان لا يجوز لك ان تعبد الله الا بما يحبه الله تبارك وتعالى. وانت ما تعرفش ربنا بيحب ده ولا بيكرهه الا عن طريق الرسول عليه الصلاه والسلام. في الاخر هترجع ليه؟ لنص تعبد الله عز وجل بغير مستند يقول لك بدعه. طب البيوع الاصل فيها الحل، طب احنا امه مستهلكه ولا امه منتجه؟ لا طبعا نحن أمة المستهلكة، كل حاجة إلا قليلا عندنا بنجيبها من كفر. يبقى هم اللي بيبيعوا، اللي بيبيع يأمن نفسه ويأمن مكتبه والكلام، فبيحط من الشروط ما يوافق غرضه. قد يكون في شرط من الشروط ده في حرم، لأن اللي حاطط الشروط دي كافر، المنتج كافر. انت كمسلم تروح تعمل الصفقه كلها ما يخطرش على بالك ولا يجري على قلبك ان في حلال وحرام في المساله دي، ويروح يجمع الاموال المتمثله وكثر الملايين وكثر المليارات عشان مين بقى ان شاء الله؟ عشان مين؟ اللي جاي وراك ما يستاهلش الفلوس، لا يستحقها. انت اللي هتسلم كلها عنه وتنتقل له بانتقال من تغير المحل حلالا زلالا الا ما يتعلق بالمال المحصول المعين. هو ده بس اللي الوريث لازم يرجعه. انما المال حتى لو كان من حرام اذا تغير المحل انتقل بقى من شخص لشخص، انتقلت العين يعني من شخص لشخص خلاص حلال الا المال المحصول المعين. يعني مثلا واحد ابوه كان حته قبض بتاعت فلان الفلاني واغتصبها منه، والابن عارف ان الاب اغتصب هذه الارض بتاعت فلان الفلاني، لا يجوز له ان ياخذ هذا المال، انما يجب عليه ان يرجع المال المغتصب الى هذا المعين. لكن لو جايبها من الحشيش وافيون ومش عارفين ومزيكا وكلام ودخلها كلها ببعضها وخلاص اذا انتقلت في العين انتهت، فانت بتلم من مين يعني؟ فيبقى معنى انه لا يوجد مفتي للتاجر، يبقى ده مؤذن بتقلص رقعة الدين في قلبه. شوف بقى البيوع عندنا شكلها ايه. فإذا لم توجد بأي مكان وجدت مخالفات، المخالفات دي في مقابلها عقوبة، فالله عز وجل يقول ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى الأرض المغتصبة من المسلمين سببها مخالفات، كما في حديث ابن مالك اللي هي خمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ونوعيد أن تدركوهن من الخمسة دي، ولا غير قوم أحكام الله عز وجل إلا سبق عليهم عدوا فأخذ بعض ما بأيديهم. النهارده احنا عاملين نقاط عشان نرجع الارض، وسيبين المخالفات تبدا ديار المسلمين. طيب يا ربنا عز وجل قالها صريحه واضحه، وما النصر الا من عند الله، العده والعتاد سبب من الاسباب، لكن لا يتنزل للنصر فيه مفضل، انما النصر من عند الله عز وجل يتفضل على من يشاء بانزال النصر. فانت عايز اقصر طريق للنصر اتق الله وارفع المخالفات. فهذه الآية توصفت كلاما عن آل فرعون في سورة الأنفال، ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمته أنعمها على قوم حتى يغير ما يغير. شو الآية لأنها مباشرة كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. وبعدين ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمته أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية بعدها كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون كل كانوا ظالمين. وكذلك في سورة العنكبوت قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم يظلمون. وكذلك قول الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. والقرآن المجيد فيه آيات كثيرة تدل على أن كل عقوبة ينزلها الله تبارك وتعالى إنما تكون بذنب حتى في أيام الجفاف المطر. كمية المطر التي تنزل من السماء واحدة بمكيال. طيب أيام الجفاف لما منزلش المطر المطر ده بيروح فين؟ في مسرح الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الله عز وجل إذا غضب على قوم صرف المطر في البحر الكمية تنزل واحد تغير إنما ينزل المطر في البحر ولا ينزل على الأرض حيث يحتاجه الناس. فابن الجوزي رحمه الله يقول هنا بقى إن في آخر خاطرة فمتى رأيت معاقبة فاعلم أنه لذنب. طبعا العقوبات دي متنوعة. أعظم العقوبات أو أعظم من أعظم آثار العقوبات أن تذهب حرارة الغيرة من القلب. إذا ذهبت حرارة الغيرة من القلب ترتب عليها آثار أخرى زي ترك استقباح القلب للقبائح. فإذا ترك استقباح القلب استقباح القبائح نزع منه الحياة. إذا عندي تشوف الغيرة إذا ذهبت الغيرة من القلب هيترتب عليها الأثار. ده بس الأول ذهاب الغيرة من القلب. الغيرة في الأصل حرارة تنبعث من القلب وهي للقلب كحرارة البدن الذاتية. شو زي الإنسان ما يعرفش يعيش من غير حرارة غير ما قلبه جسمه يبقى فيه حرارة. عشان كده لما بيموت بيتلج تنزع الروح تبتدي أطرافه تتلج ولا الحرارة في الحياة وبرودة الموت. فالحرارة الذاتية في البدن اللي هي لا يعيش البدن إلا بها يقابلها الغيرة في القلب. والغيرة حرارة يمكن يشعر بهذه المسألة المرأة إذا غار. المرأة إذا غار كأن في نار ماشية في العروق. وده يعني يختلف من واحدة لواحدة على حسب ليه؟ على حسب شدة الغيرة. والغيرة أيضا من الغل. ما هو الغل نار. فهذه الغيرة التي هي حياة القلب واللي هي بتسبب للعبد المنافسة لأنها تكون سبب غيرة حتى في الطاعات. مش لازم تتنافس في الدنيا حتى في الطاعات. يعني لما واحد ينظر إلى واحد أعلى منه وأعبد منه تدركه غيرة. الغيرة دي هي اللي بتطلعه هي الوقود الحقيقي الذي هي اللي يدفع القلب الى السير الى الله عز وجل. وشوف الرسول عليه الصلاه والسلام لما تكلم عن غير الله تبارك وتعالى قال: لا احد اغير من الله عز وجل. لاجل هذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا احد احب اليه احب اليه العذر من الله. لاجل هذا ارسل الرسل. ولا احد احب اليه المدح من الله. ولهذا اثنى على نفسه. فشوف ثلاثه دي مترتبه. لا احد احب اليه العذر من الله. لا احد اغير من الله تبارك وتعالى. لهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. خذ الحديث ده مع ما رواه الشيخان في قصه سعد بن عباده. لان انا قلت لك الثلاثه دول مترتبين على بعض، العذر الغيره والعذر والمدح ده في حق الله تبارك وتعالى. حديث بنت المسعود حديث واقعة سعد بن عبادة في الصحيحين لما جاء إلى بن أمية الواقفي وقال: يا رسول الله وجدت رجلا مع امرأة. فقال: يا بلال أربعة شهدين أو حد في ظهرك. جاء قبل أن تنزل آية الملاعنة بين الرجل وامرأته حفظا برضه للعرب. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله أدعوه معه لا أهيجه وألتمس له أربعة شهداء، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصبح، أي أضربه بحده لا أضربه بالقفح، فهذا السيف له حد مصبح. ده سيف هذا حده، وده قفح وده قفح. لما تضربه بالقفح هتموته؟ لا مش هتموته، انما موته لما تضربه بالحد. فيقول ايه؟ لا ان اضربه بالسيف غير مصبح، اي لا اضربه بصفحه انما اضربه بحده. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: انظروا ما يقول سيدكم، لانه يعارض كده كلامه فيه معارضه لما انزل الله عز وجل من وجوب الاتيان باربعه شهداء لاثبات الذبح. قال: يا رسول الله انه غيور. في بعض طرق الحديث قال: والله ما تزوج امرأة قط الا ذكرا، وما طلق امرأة فجرب احدنا ان يتزوجها بعدها. شده غيرتها. طب انت طلقتها وطلعت حر؟ لا مش حر، طالما لا تزوجت سعد بن عباده تفضل طول عمرها، يا تفضل طول عمرها بطل الله. ده من شدة غيرته رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد والله أغير مني. افهم إيه من هذا الكلام، هذا التعليق؟ إن مش معنى الغيرة إنك تتجاوز حدود الله. ألا ما تقولش لا غيور ثم عدل، لا، ولا تتهم غيرك ممن وقف على حدود الله عز وجل ان هو بارد ما عندوش حراره ما عندوش حميه. ما برضه الحراره والحميه دي برضه ضيعت الكثير من المسلمين. لا يحتمل ان يرى منكر من المناكير ومتداخل على طول مغير المنكر بطريقته الخاصه اتفق على المنكر اكبر منه. لا، مش معنى ان انا واقف هذا المنكر وساكت ان انا بارد وانت دخلت رفعت رأسك من انت اللي غيور. لا، هو سعد رضي الله عنه لم يحتمل هذا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس معنى ان اقول له اربعة شهداء او حد في ظهرك انه اغير مني. لا، انا واقف على حدود الله وانا اغير منه، والله عز وجل الذي انزل هذا اغير منه. لأن في بعض الناس قد تدفعه الغيرة إلى تجاوز حدود الله تبارك وتعالى. عشان كده جاء العذر بعد ذكر الغيرة في الحديث: لا أحد أغير من الله عز وجل، لذلك حول الفعل، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. جاء بعد الغيرة أن الله عز وجل برغم شدة غيرته تبارك وتعالى على تجاوز حدوده إلا أنه يعذر، ولذلك أرسل الرسل فلا يعذب تبارك وتعالى أحدا إلا بعد وصول بلاغ الرسول إليه. الجماعة يقول لك وفيه عذر الجهل والكلام ده، يقول لك لما أرسل الرسول لما تقول وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول، يقول لك قد بعث الرسول. أيوة بعث الرسول، لكن القصد من بعثة الرسول إنما هو وصول كلام الله إلى الخلق، مش بعثة الرسول أي رسول يعني بشخصه، لا. ولذلك قال الله عز وجل فيما تعلق بالقرآن: لأنذركم به ومن بلغ. فلا بد أن تصل الحج. عشان كده الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد وصول البلاغ، إذا لم يصله البلاغ فهو معذور، قد يعاقب على تقصيره مثلا، لكن لا يقال أنه كافر أو أنه لا يقبل منه، لا. يبقى ذكر العذر بعد الغيرة يستحق صاحبه المدح، لذلك جاء المدح في النهاية: ولا أحد أحب إليه المدح من الله. إنه هذا هو كمال الإحسان، كمال الإحسان أن تنصف الناس من نفسك، هذا فيما يتعلق بالعبد، أن تنصف الناس من نفسك لعل له عذرا وأنت تلوم. يعني ممكن تؤاخذه بما له فيه عذر. لو افترضنا جدلا ان رجلا له عند رجل الحق، وهذا الرجل جحد هذا الحق، هل يجوز لك ان تاخذ من ماله ما يعادل حقك؟ يجوز، بس لا بد ان يثبت حق لا شبهه فيه. خلي بالك طبعا الكلام ده بعض الناس ممكن يفهمه غلط، يعني انا جبت واحد واتفقنا على انه هيعمل الشغلانه لي بمبلغ من المبالغ 1000 جنيه واتفقنا، قلت له خلاص انا موافق اشتغل، بدا يشتغل، قال لا الشغلانه بتاعتك دي انا بعد ما عملتها ضربتها في دماغي لقيت 700 وانا مفيش غير 700. فهل يجوز لهذا الرجل انه ياخذ من ماله رغما عنه ما يوازي 600 جنيه؟ ولا لا يجوز؟ يجوز، هذا يجوز. ليه؟ او ايه دليله؟ حديث هند بنت عتبه في الصحيحين لما قالت: يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أبو الحسين البغوي شرح السنة كان له تعليق تحت هذا الحديث، وهو جواز أن يستوفي المرء حقه ممن جحده، وهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. لا، من هذا ليس داخلا في ضرب الخيانة. يعني هند بنت عتبة لما أخذت من مال أبي سفيان بغير علم، طب دي خيانة؟ طبعا أبو سفيان لا يأذن بمثل هذا، ولذلك تأخذ من وراءه. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله بالمعروف، ما تاخدش بقصد إتلاف المال أو إنها اللي تقدر تحصل عليه ده، لا، إنما تأخذ بقدر حاجتها هي وأولادها. فالعلماء قال لك هذا حقها في النفقة، فمن كان له حق معين كحقها في النفقة جاز له أن يستوفي، بس بشرط أن يكون إيه؟ أن يكون حقا معينا معلوما، غير إن واحد عمل عقد زي ما بيحصل في بعض البلاد العربية يقول لك تعالى بألف ريال أو ألف درهم أو ألفين أو ثلاثة أو ثلاثة، أول ما تروح هناك قال لك بص المسألة الألف لا خمسين سبعين، لأن الحالة مش مظبوطة والحكاية والبتاع والكلام ده. فلا إذا كنت بقى هتواصل معي في هذا العقد أهل المسألة مش هتواصل خلاص اتفضل روح. يجوز له أن يستوفي النفقة التي أنفقها حتى وصل إليه في بلاده، بس يعني هو اللي غرمني وخلاني أنتقل من بلدي أروح بمقتضى عقد بينه وبينه، خلاص خلاص أنا أستوفي الغرامة اللي أنا غرمتها لحد ما وصلت له، إنما أواصل بقى شغل وأقول له خلاص أنا موافق على العقد الجديد او على التعديل الجديد، وبعدين كل شهر يديني 700 اسرع منه 300 لان ده كان مقتضى عقد، لا انما انت هتاخد ايه اذا كنت اخذت في المساله دي 5 6 4 هو اللي جابك وهو الذي غرم بك بعد ثبوت العقد، فانت ما توقفوش على انك انت تاخد 700 وتروح تاخد من 600 خلاص. عشان كده بننبه ليه ان في بعض الناس يفهم خطا يفهم هذه المساله خطا. فابن الجوزي رحمه الله بيقول هنا بقى ايه، يتكلم عن المصالح وانه لا يجوز للمرء ان يحكم بادي الرب دون ان ينظر الى هؤلاء، لا تنظر إلى ظاهر الصراط ولا ظاهر الشكوى ولكن انظر إلى فعل العمل، ودي مسألة داخلة في باب القضاء والقدر كما سنتكلم عنها غدا إن شاء الله في القضاء والقدر. يقول ابن الجوزي خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت سبحان الله إن الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ الكلام معناه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ألأنه خلقك فسواك فعدلك؟ يعني هذا وجه اقترار تبس إنه أمرك فلم تقف عند حدود الأمر، نهاك فتجاوزك، ما الذي غرك به؟ حلمه؟ في بعض المفسرين قالوا إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، ولم تغرب يعني إزاي يقول هذا الكلام. طبعا المعرفين الجماعة المفسرون فيه الناس لهم شطحات تستغرب إن ممكن إنسان عاقل يكتب هذا بقلم، بالذات التفسيرات الإشارية هتلاقي الكلام ده في التفسيرات الإشارية اللي هو يقول لك يعتمد على الإشارة في التفسير، يهمل جانب اللغة لا يعتبره، بل يهمل ظاهر الألفاظ، مع أن العلماء كما قال الشافعي رحمه الله قال لا يجوز لأحد أن يتجاوز ظاهر اللفظ، لا هم لا ينظرون إلى اللفظ ولا ينظرون إلى العربية وينزل تحت يأخذ أي معنى من المعاني الغريبة زي المعنى اللي أنا بقوله لك. إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، لما ربنا عز وجل يسأل الرجل يا رب ما غرك بربك الكريم؟ قل كرمك يا رب. كرمك هو الذي غرك. وخيرت الشيء يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ألأنه خلقك فسواك فعدلك وهذا يوجد الاضطراب وأن يوجب أن يكون المرء في مقام الشكر لا يغتر بهذا إلا لئيم. فهو الذي يقول أن الكرم يوجب المسامحة لكن كما أن الله عز وجل كريم فهو جبار وهو منتقم وهو قوي وهو عزيز أي الصفات هذه فما ينفعش واحد يلقي على صفة من الصفات ثم يهمل الصفات الأخرى حتى بعض الصفات الرحمة التي قد ترد في سياق العذاب كمان كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. طيب يعني المناسب أن يمسك عذاب من المنتقم من الجبار من العزيز من القهار لكن من الرحمن يعني الرحمن يعذب. طب ايه وجه ذكر الرحمن في الآية؟ قال لك ذا ليدلك على عظم جرم والد إبراهيم. ازاي يعني؟ قال لك يعني ولله المثل الأعلى. لو تصورنا إنسانا حليما يضرب به المثل في الحلم بحيث لا يستطيع أحد أن يهيجه مهما فعل. حليم جدا جدا وانت ماشي معدي كده لقيت الحليم ده ماسك واحد وبينفضه في الغرب وعمال يدوس عليه ويديله باللكاتيم ويديله مش عارف بالايه ونازل ضرب بيه انت هتقول ايه؟ هتقول الراجل ده عمل ايه ده؟ ده اكيد عمل جنايه ملهاش اخر عشان يستفز هذا الحليم ويضربه كل هذا الضرب يبقى الراجل ده جنايته شكلها ايه ده؟ هو ده المعنى الوارد في الآية يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. الرحمن يعذب يشوف الجرم بتاع والد إبراهيم شكله إيه بقى. فيبقى هذه الصفة إنما جاءت في الآية لتبرد جرم والد إبراهيم. طبعا أعظم أعظم الجرم على الإطلاق والشرك الشرك بالله الذي لا يقبل الله عز وجل في شفاعة أحد مطلقا كما برضو في الصحيحين لما يعني قال لقي آزر حديث أبي هريرة لقي آزر ابنه إبراهيم فقال يا إبراهيم يعني اشفع فلم يعد الله عز وجل ألا يؤذي خلاص لا أخالفك اليوم يا إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام يدعو ربه تبارك وتعالى إن هو يغفر لأبيه لوالده ويقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم المعقول وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد. الأبعد زي ما أنت تقول البعيد عن الكذب. فقال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. شبان أعمال إبراهيم عليه السلام من المكان تقوى الله إبراهيم خليفة مع ما له من المكان الكلام قاطع ونهائي إن الله لا يغفر أن يشرك به خلاص إني حرمت الجنة على الكافرين. ولأجل أن يخف خف المثال على إبراهيم عليه السلام حول الله عز وجل والد إبراهيم إلى ضبع بلد كما في الحديث فألقي هذا الضبع في النار. ده برضه باب التخفيف على إبراهيم عليه السلام لأن لما هذا الإنسان يتحول لضبع ويلقى الضبع في النار غير إن والده يشوف والده ويبقى في النار. فليست هناك جناية أعظم من الشرك. ولذلك يقول الله عز وجل لبعض هؤلاء المشركين، يقول له: لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تبتدي به؟ يقول: إي وعزتك. يقول الله عز وجل: أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فأعظم أعظم شيء مطلقا إن أن المرأة يشرك المرء بالله تبارك وتعالى. فإذا إحنا بقى لما ننظر في صفات الله تبارك وتعالى، أهل الغرور يأخذ صفات بقى الرحمة والكرم والعفو والكلام، لا، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العقل. إذا الذي يقول إن الله لقن العصاة الحجة بهذه الآية، دول بقى هذا مغرق في الإرجاء، مغرق في الإرجاء. وانت عارف كان فيه جماعة من المرجئة، الحمد لله، يعني أظن إن ما عادش موجودين دلوقتي، اللي هم غلاة المرجئة الذين يقولون إن من قال الكلمة فهو مؤمن وإن أتى بأي فعل كان، حتى وصل لهم الحال أنهم أفتوا بإيمان فرعون. ليه؟ لأن فرعون قال الكلمة، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. طب ده حتى الكذب، حتى واضح في الكلمة اللي قالها الكذب، مش عايز يقول آمنت بالله، لا، قل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. فالذي آمنت به من إسرائيل إيه بقى؟ حتى هو بيغرق برضه منكوك ومنكوش ومش عارف، مش عارف، مش عارف يدل. ومع ذلك كإيمان المعايد عند جماهير العلماء لا قيمة له. رأى الملائكة وروحها تطلع بيؤمن، ملوش إيمان وإنت لا يؤمن. وصل الحال بأناس ينتسبون إلى القبلة يقولون مثل هذا الكلام. طبعا ده بخلاف قول مرجع الفقهاء، لا، دول بقى غلاة المرجع. كان منهم عبد الغني النابلسي، احد متفقيه الحنفيه في جماعه المتاخرين، له كتاب عجيب اسمه كشف الاثار في المقطوع لهم بالجنه والمقطوع لهم بالنار. فحاطط فرعون في المقطوع لهم بالجنه، طبعا عايزك تطلع لي غير ابليس ده، من المقطوع له بالنار في باستثناء ابليس؟ مش هتلاقي حد. اذا كان فرعون مقطوع له بالجنه، لا خلاص، ما عادش حد داخل النار الا من هو. فده برضو سببه ايه؟ النظر في جانب من الاسماء الحسنى وترك الجانب الاخر، النظر في صفات العفو والعفو والودود والغفور والرحيم والرحمن، ده كله مما اوجب غرور هؤلاء. وبالحديث بقيه ان شاء الله عز وجل غدا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.